الأسلوب حتى هذا المال واصل، لكن في الحقيقة يجب أن تعرف هذا الشيء كلش صعب. في الغرف تهريب المال ممنوع، يعني إخراج المال من البلد. إعطاه لرجال الدين ممنوع أشد. الشيء الثالث أنه في أيام ماكو سفر من إيران إلى العراق بكيفية، والحدود مغلقة، والتفاصيل ما علينا بالتفاصيل، بس شاهدنا أن عناية الله مع الإنسان المخلص المؤمن العامل. قال هذا مصطفوي، نقل القصة بالذات سيد مصطفوي، قال أنه وصولات بن الحسن كانت تأتيني، أنا كنت أخفيها في فرد جنجينة في أوفيسي، يعني في محل تجارتي كنت أخفيها في فرد جنجينة. فرد جنجينة هالشكل، لكن كجنجينة ضخمة، يعني في زاوية صايرة، مو جنجينة علنية. الجنجينة العلنية فيها بضايع، فيها كذا كل شيء، وفرد الجنجينة في الزاوية كان تأتيني الوصولات وأخليها هنا. يقول خليت خليت خليت خليت وصولات، وهو على طول الخط هذا شغله، كان يجمع فلوس من الناس يرسل للنجف لابو الحسن او لكربلاء. كان عندنا مرجع اخر في كربلاء اسمه السيد حسين القمي الله يرحمه، الان ولده موجود من المجاهدين في خراسان، اسمه الحاج حسن القمي، ايضا ابوه كان مجاهد وهو مجاهد ايضا. يقول ذات مره انا صبح قاعد في دكاني، عند متجر كبير التجار يروحون ويجون يشترون ويبيعون، يقول وإذا شفت اثنين من السيارات الكبار محملة بالجيش والجنود وقفوا أمام محل المتجر مالي. يقول أنا ما أدري هذا الشنو، دخلوا هم بفرق 20-30، لأن تهلوي كان أسلوبه الإرهاب، يعني مو فرد اثنين يجون ياخذوك الا حتى يرهبون السوق كله، 30 جيش يجي ياخذونك الا. يقول وقفوا امام محلي، فهذول دخلوا فرد رابط امامهم الجيش ومسلحه تفكهم بيدهم، دخلوا في المتجر مالي وسيارتين انفت كل السوق، لان محلي في السوق صاير. يقول سالت من القائد، هذا القائد الكبير، شنو القصه؟ لماذا؟ قالت مطلوب للمحاكم. انا قلت الوش قالت تتهرب فلوس مثل ابو الحسن، اخ وقعت في الموضوع. يقول هذول سيارتين كبيرتين شاحنتين، هذول كل ما في الدكان شالوه، اي شيء في الدكان، حتى الزوليه وحتى التليفون، لان محل تهريب يجب ان يفحص ويبحث بدقه. يقول انا في الحقيقه صرت في حاله موت، لان ابني عن الشنق كل علاج ماكو. يقول وقت اللي ألقوا القبض علي وبذاك الأنوف يشيلون الجنود غراضي، غراض الدكان الكبير مالي، ويذبوا بالسيارة كل غراض. أنا توجهت للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في قلبي، قلت له يا رسول الله أنت تدري أنا في أحرج الظروف لأخدمكم، وإلا لست أبو الحسن أقربائي ولا أحد أحسن أقربائي، وإنما أنه في أحرج الظروف الممنوع هذا الشيء أرجع أخدمكم، أنت تعلم وتكليفك. يقول توجهت ودوني خلص، إرهاب لا قانون أكو لا أي شيء، إرهاب فظيع، ودوني في سجن منفرد زين، وأنا أحسب الساعات التي يحكم علي الفهلوي بالإعدام، لأن قلت لك اليوم ماكو أبدا محاكمة، هالأشياء ماكو في زمن كل الفهلوي، هالأشياء ما كانت، وإنما حكم دكتاتور سريع. يقول يبقيت في السجن، في السجن المنفرد يومين ثلاثة أيام، والشك مني، هو قال سجن منفرد منعزل، وأكل وماء قليل يجيبوه، والسجن كله ماكو لا فراش لا أي شيء، وانا كل ساعة انتظر اعدام، لان ادري حكم هذا الشيء الاعدام، وانا عدي فرد الف وصل مو فرد وصل من ابو الحسن عزاعتين القمي. يقول على انه فرد يوم شفت انفتح السجن، اجاني فرد واحد، هو فرد رابط وما مربوط بالسجن، او على صاحب رابط، يعني رابط غلط مشهور، وكاظم الناس يقولون هذا غلط مشهور ايضا، كاظم وضابط على وزن فاعل.